يا صاحب البحر، يا لها من سفينة جميلة. نعم، إنها لنقل الركاب. انظر، إنهم يرتدون ملابس فاخرة. هل هم ذاهبون إلى عرس؟ عرس؟ عرس في البحر؟ بالطبع لا، هذه ملابس السفر، يرتدون أفضل منها في الحفلات والأعراس. هل هناك أفضل من ذلك؟ لا تشر بإصبعك هكذا، ارفع يدك بالتحية لهم مثلي. لماذا لا تكون لديك سفينة كبيرة وجميلة مثل هذه؟ هذه سفينة ركاب، أما سفينتي فهي لنقل البضائع، لا تحتاج لكل هذه التجهيزات والزينة. عندما أكبر سأختار قيادة سفينة ركاب. لقد اقتربنا من ميناء بيروت، قل لمرجان ولؤلؤ يستعد للرسول. ما هذا الجمال؟ سبحان من هذا خلقه، الطبيعة في لبنان ساحرة. لا أتحدث عن الطبيعة، وإنما عن تلك المباني العجيبة. ما وجه العجب فيها؟ إنها بيوت الناس. الناس في البادية يسكنون في خيام صغيرة، أما هنا ف... معك حق، معك حق، البيوت هنا شديدة الجمال فعلا. هل يصنعون الحوائط من الحجارة الكريمة؟ طبعا لا، إنها شرفات مزينة بالزجاج الملون يلمع مع ضوء الشمس. هل يزرعون الحدائق فوق سطح البيوت؟ لا لا لا، إنها العريشة، حيث يجلس أهل البيت في ظل عناقيد العنب وزهور الفل والياسمين. يا الله، لم أنم في حياتي على هذه الهضبة العالية. إنه سرير يا زياد، يعتاده أهل المدن، ولكني أفضل النوم على ألواح الخشب في سفينتي. كيف؟ هذه الوسائد لينة وملمسها كالحرير، يا لها من حياة رائعة. أرى أنك تنبهر بالمظاهر أكثر مما يجب يا زياد. إنني أحب أن أعيش حياة طيبة سعيدة. السعادة يا بني تنبع من داخل الإنسان لا من خارجه. لا أفهم. لكي تكون سعيدا يجب أن تكون راضيا مؤمنا بقضاء الله. كم من غني أتعسه المال؟ هذا أمر مستحيل، المال يؤدي إلى التعاسة. ألا تعرف قصة قارون، أغنى أغنياء الأرض؟ لا، فما هي قصة قارون؟ كان قارون رجلاً مؤمناً من قوم سيدنا موسى عليه السلام، بل كان ابن عم النبي الكريم، لكن حبه للمال وطمعه جعله يبغي على قومه وينسى منبته الطيب. أهلاً بك يا سيد قارون. هل يعجبك العمل يا كبير البنائين؟ يعجبني نشاطك، أنت شاب مجتهد. أشكرك يا سيدي، عندي سؤال يحيرني. سل ما شئت. لماذا تستخدم في البناء كل هذه الحجارة الضخمة؟ لكي يعيش المبنى آلاف السنين. ولماذا آلاف السنين؟ أقصد يمكننا أن نوفر في مواد البناء ونكسب أكثر. المكسب ليس كل شيء يا قارون. سيدي قارون، سيدي قارون، ماذا بك يا سخم؟ والدك مريض جدا يا سيدي. ألا ترى أنني مشغول في عمل هام؟ العمل يستطيع الانتظار يا بني، اذهب واطمئن على أبيك. هل أحضرت لي الدواء يا بني؟ نسيت يا أبي، مشاغلي كثيرة كما تعرف، لن أنسى في المرة القادمة. لا أعتقد وجود مرات قادمة. اسمعني جيدا. نعم يا أبي، هل أخفيت كنزا في مكان ما؟ لا يا قارون، أنا لا أملك إلا قطيع الغنم الذي أرعاه. أريد أن أحدثك فيما هو أهم من المال. أهم من المال؟ تتفضل، إنه منصت. ابن عمك موسى إنه فر من المدينة بعد أن قتل رجلا فيها. قتله بالخطأ، لم يكن يقصد. وماذا تريدني أن أفعل له؟ كن له أخا عطوفا يساند كل منكما الآخر. الدنيا يا بني لن تدوم لأحد. نعم نعم، متأكد أنت يا أبي أنك لم تدخر شيئا للزمن؟ قطيع الغنم فقط. أبي أبي، أمر عجيب، يذبح كل ما ورثه من أغنام أبيه ليطعم الناس أمام قصري. أريد مقابلة هذا الرجل. قل لي وبصدق، لماذا ذبحت خراف أبيك؟ احتفالا بعيد جلوسك على العرش يا مولاي. تحتفل اليوم وأبوك ميت بالأمس؟ الفرعون أهم من أبائنا وأمهاتنا وأنفسنا أيها السيد. ألست حزينا على موت أبيك؟ كيف أحزن في عيد جلوس الفرعون؟ الفرعون العظيم. انهض يا هذا، هل لك حاجة تطلبها مني؟ نعم يا مولاي. ألم أقل لك يا مولاي ستظهر الحقيقة الآن؟ أصمت يا هامان، تكلم يا قارون، ما هي حاجتك؟ أطلب منك يا مولاي وأتوسل إليك أن تسمح لي بمحاربة أعدائك الذين عصوك وفروا إلى الجبال. لك هذا، اعتبر أن الجبال كلها لك، ابحث فيها عن أعدائي كيفما شئت واقضي عليهم. أشكرك يا مولاي. كيف تبخل على زوجتك المخلصة بعقد رخيص من الذهب؟ يا تيتي يا زوجتي الطيبة، الأمور تغيرت، لم أعد أملك مالاً وفيراً. كيف هذا وأنت كبير البنائين؟ مجرد لقب لا يساوي شيئاً. منذ أن عمل قارون بالتجارة في القصور وأنا لا أجد قوت يومي. أليس قارون هذا تلميذك الصغير؟ كان تلميذي في الماضي، إنه الآن أكبر تاجر في مصر كلها. هل تظن نفسك تمتلك الجبال حقاً؟ إنه ليس الظن يا سيدي، ولكنه أمر الفرعون العظيم. لتخلصه من الأعداء، لا لتستخرج المعادن وتقطع حجارته وتبيعها لصالحك. سيد هامان، أعتقد أننا نحتاج إلى مكان هادئ نتحدث فيه منفردين. تعال غدا إلى ديوان الحكم. هذا مكان يزدحم بالعمال والكتبة. وأين تقترح إذن؟ قصري يا صديقي العزيز، إنني أتشرف بدعوتك لتناول العشاء معي الليلة. يا له من طعام لذيذ. سيدي، يجب أن تجرب هذا النوع من السمك. ما هذا؟ لقد وجدت خاتما من الذهب وبه قطعة ماس في جوف السمك. هذا حظك الطيب يا سيدي، هو نصيبك. جرب سمكة أخرى. لا، خاتم آخر داخل السمكة. يا ذا بالصدفة، كنا نتحدث عن مشكلة الجبال. الجبال؟ تقصد الجبال التي تمتلكها أنت بأمر فرعون؟ ما مشكلتها؟ لا شيء، تمتع يا عزيزي بوجبتك من الأسماك. امتلأت معدتي عن آخرها. هل أستطيع أن أخذ ما تبقى من السمك لأهل بيتي؟ بكم السمك؟ بقطعتين من الفضة. لماذا؟ كنت أشتريه الأسبوع الماضي بقطعة واحدة. إذا تعالي واشتريه في الأسبوع الماضي. كل شيء غلى ثمنه في السوق. بالتأكيد، أليس السمك من مراكب صيد قارون والفاكهة من مزارع قارون؟ سمعت أنه خبير في علم الكيمياء وباستطاعته تحويل الرمال إلى ذهب. هذه إذن حقيقة. سمعت أنا أيضاً هذا الكلام. يا له من رجل محظوظ. هذا ما سمعته يا سيدي. يا لها من شائعة. هل آمر بتكذيبها على الفور؟ لا، بل أريد أن يتأكد الناس من صحتها. اسمع يا سخم. خادمك يا سيدي. أريد عربات مكشوفة تنقل الرمال إلى خزائن القصر وسط الحراسة المشددة. لا أفهم شيئا. عندما يرى الناس قارون يضع الرمال في خزائنه مثل الياقوت والزمرد، سيتأكدون أني أحولها إلى ذهب. لازلت لا أفهم. ستنخفض قيمة الذهب ويتهافت الناس على بيعه لي، فتشتريه بأقل من ربع ثمنه. أخيرا بدأت تفهم يا سخم. حصيلة اليوم من الذهب لا مكان لها يا سيدي. ابن 20 خزانة جديدة للنقود. أمرك يا سيدي. في أي شيء يتحدث الناس؟ إنهم يتصارعون كالبلهة في جمع الرمال من الأرض على أمل تحويلها إلى ذهب. هذه أخبار مهمة. بع لهم ما لدينا من رمال بأغلى سعر. حملة المفاتيح انتظروا، عدد الحراسة قليل يا سخم. إنهم 100 رجل يتناوبون الحراسة يا سيدي. قلت العدد لا يكفي، اجعلهم 1000 رجل. أمرك يا سيدي. ماذا يفعل هذا الرجل في حديقتي؟ اعطني مما أعطاك الله. ما دمت متأكدا أن الله هو الذي أعطاني فاسأله هو مباشرة. هيا اذهب. ستموت وتترك مالك أيها البخيل. سخم، هل أصبحت حديقة قصري مرتعا للشحاذين؟ تسلل دون أن نراه يا سيدي. هذه مصيبة. إذا نجح الشحاذ في التسلل سينجح اللصوص بالتأكيد. معذرة يا سيدي، هذا الخطأ لن يتكرر. قل لي فيما يتحدث الناس؟ يتحدثون عن عودة موسى من أرض مدين وكيف رأى الله عند جبل الطور في سيناء. ما أحمق الناس، يضيعون وقتهم في سماع الحكايات بدلاً من التفكير في جمع الذهب. ابن عمك موسى يدعي وجود إله غيري. ليقل ما شاء يا مولاي، الناس جميعهم يعرفون قدرك. هذه المرة كلامه خطير وأفعاله أخطر. لا أفهم. لقد أدخل يده في جيبه فخرجت بيضاء تلمع كأنما أدخل الشمس والقمر إلى تلك القاعة. أمر عجيب، رأيته بعيني وفعل ما هو أعجب. كيف؟ ألقى عصاه من يده فإذا هي ثعبان يتحرك. العصا ثعبان يتحرك؟ لماذا تضحك يا قارون؟ هذه يا مولاي من حيل السحرة، رأيتها كثيرا في أسفاري وعملي. هل تعتقد ذلك حقا؟ بكل تأكيد، إنه ساحر كذاب. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. صدق الله العظيم. هل يعادي قارون ابن عمه النبي؟ الطمع والاغترار بالدنيا وزينتها أخذه إلى هذا الطريق. وماذا حدث بعد ذلك؟ حدثت أشياء كثيرة، لكن موعد النوم قد أزف. حسناً، سأنام وأحلم بكنز قارون. اللهم أنر قلوبنا بذكرك، واغننا بفضلك عمن سواك يا رب.